كنا نتحدث عن صنف من الناس لهم عند الله مكانة ولهم عند الله منزلة، فهم الآمنون يوم القيامة، لا يفزعون حين يفزع الناس ولا يخافون حين يخاف الناس، وإنما تتلقاهم الملائكة. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إنما هم الذين عناهم الله بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هم الذين عناهم الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وأردنا أن نتعرف على هذا الصنف من الناس من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة، هو حديث السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فوقفنا في الجمعة قبل الماضية على الصنف الأول ألا وهو الإمام العادل، فتحدثنا بحول الله وتوفيقه عن العدل وأنه خلق محمود، ثم انتهينا إلى أن الإمام العادل ليس هو السلطان وحده ولا الوزير ولا الرئيس ولا المحافظ، إنما أنت سلطان وأمير في بلدك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح هذا الأمر في الحديث الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وأحسب أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الكرام، تحدثنا عن العبد، ولكن حتى يزداد الأمر وضوحا لا بد أن نتحدث عن الظلم. فكما قيل أن الضب يظهر حسنه الضب، الضب يظهر حسنه الضب. أيها الكرام، قبل البدء أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. فرق قلبك مما تعلق فيه وانشغل بما تسمع، واسمع لتفهم، وافهم لتعمل، واعمل لتدعو إلى الله عز وجل. فرق قلبك واخلع الدنيا من قلبك كما خلعت نعلك عند هذا الباب، واعلم أنه في نهاية هذه المجالس وعد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله جل في علاه أن يكون هذا المجلس كذلك. أقول وبالله التوفيق، الظلم كما قيل عنه هو مجاوزة الحد أو وضع الشيء في غير موضعه. إي وربي، إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أو هو مجازاة الحد، والظلم كله مذموم، الظلم كله مذموم، لأن الظلم أنواع، وانتبه يرحمك الله، الظلم أنواع. فقد يجني العبد جناية في حق سيده ومولاه جل في علاه، فيكون العبد قد أحدث ظلما في حق ربه، وقد يظلم العبد نفسه فيكون هذا المسكين ظلم نفسه، وقد يظلم غيره من خلق الله فيكون هذا الإنسان الظلوم الجهول قد تعدى حدود الله وتعدى على مخلوقاته. اعلم يرحمك الله أن عواقب الظلم وخيمة، في العاجلة وفي الآجلة، في الفانية وفي الباقية. وأنت تقرأ آيات القرآن تجد أن الله جل في أنت تقرأ هذه الآية وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقد قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فكلا أخذنا بذنبه. هذه آيات متفرقات تحكي عن عاقبة الظلم في الدنيا. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا في العاجلة. أما في الدار الباقية أما عند الله يوم طوبى الموازين وينصب الصراط ويقوم الناس لرب العالمين فإن العقاب أشد فانتبه إن كنت من الظالمين. انتبه يرحمك الله واعلم أن هذا الحديث لك وحدك لا لغيرك. أنك المقصود بهذا النداء أنك المراد بهذا الوصف. ورحم الله عبدا حاسب نفسه في الدنيا لأن الحساب سيخفف عليه في الآخرة ورد الله عبدا إلى الحق. إن أحسن في نفسه الظن فلن يحاسبها. انتبه يرحمك الله فإن الموقف شديد وهو ربي قول فصل ليس بالهم. أما سمعت قول الله في القرآن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين. واللعنة هي الطرد من رحمة الله نعوذ بالله من ذلك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أما أفزعك قول الله أما أصب مضجعك قول الله وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما خاب وخسر. من ضيع الجنة من أجل الدنيا خاب وخسر. من ظلم لإسعاد زوجه أو إسعاد أولاده خاب وخسر. من ظلم ربه وانتصر لشهواته وقد خاب من حمل ظلما. اعلم يرحمك الله إن كنت من الظالمين أنك تجد لك في الدنيا أعوانا ولكن إذا وقفت بين يدي الله الذي لا يظلم الذي يوفي كل إنسان وكل مخلوق حقه أنك لن تجد شفيع ولا نصير. أما قال الله وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما لك في الله جل وعلا الحق بالاقتداء أليس هو الظالم وما أنا بظلام للعبيد. يا ابن آدم لما تسارع في الظلم وربك جل في علاه قال وما أنا بظلام للعبيد. وربك جل وعلا أخبر في الحديث القدسي الذي هو أشرف حديث أهل الشام أشرف أحاديث أهل الشام هذا الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل افتح قلبك افتح قلبك وانشغل بما يقال واسأل الله عز وجل ان ينفع القائل والسامعين وان يكون هذا الامر كله خالصا لوجهه جل وعلا. يا عبادي من الذي ينادي عليك؟ ينادي الرحمن الرحيم ينادي من رفع السماء وطقس الارض يا عبادي اني حرمت فيكم، اللهم إنا نستهلك فهنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اللهم اغفر لنا يا غفار. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما يحمل أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هل تعرف مكانة المظلوم عند رب العالمين؟ هل تعرف أيها الظالم مكانة المظلوم عند رب العالمين؟ حتى وإن كان فاجرا، حتى وإن كان كافرا، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام. أتدري ما الغمام؟ أتدري ما الغمام؟ هو شيء أبيض فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. الغمام، انتبه يرحمك الله، الغمام شيء أبيض فوق السماء السابعة. إذا فقط لا تتحمله السماوات. أما سمعت قول الله ويوم تشقق السماء بالغمام؟ السماء لا تتحمل الغمام، والله جل في علاه يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام. هل لك أيها الظالم طاقة بدعوة المظلوم؟ أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الشح، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم واستحلوا محارمهم. وفي خطبة الوداع، في حجة الوداع، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبين حقيقة هذا الداء الذي ربما استشرى في الأمة من بعده، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم، لها حرمات، للدماء حرمة وللأعراض حرمة وللأموال حرمة، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. كتب كعب الأحبار، كتب كعب الأحبار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: واستمع، أنت سلطان، أنت ولد، أنت صاحب مسؤولية. كتب كعب الأحبار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه، إلا من حاسب نفسه. فقال كعب الأحبار: والذي نفسي بيده هي كذلك، أي في التوراة، مكتوب في التوراة، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء الذي لا يغفل ولا ينام إلا سلطان أو أب أو مدير أو راعي أو معلم حاسب نفسه الله. إياك أن تظلم من لا نصير له إلا الله. إياك أن تظلم من لا نصير له إلا الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. يا صاحب السلطان، يا صاحب المكانة، يا صاحب العافية، يا صاحب المال، يا صاحب الأسهم، يا أيها المدير، يا أيها القائد، يا أيها المسؤول، إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، فإن دعوته تقرع أبواب السماء ويرفعها الجبار، ويرفعها الجبار فوق الغمام، ونقص الجنة في علاه. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الكرام، إن الظلم كثير، وحديث اليوم عن نوع واحد من أنواع الظلم، ألا وهو ظلم العبد لربه، ألا وهو ظلم الإنسان لربه. خاب وخسر، خاب وخسر. عبد أحدث جناية وأصاب مصيبة واكتسب سيئة بعد أن تعدى لحدود الله. يا أيها المسكين، يا أيها العبد الخطاء، أما سمعت قول الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أما أوقفك إحسانه في قوله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ أما أوقفك قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قد يا من تنظر إلى الحرام، ويا من تتكلم بالغيبة والنميمة، ويا من تسرق، ويا من تزني، أنت ورب جل في علاه لم تعص الله إلا بنعم الله، فلو كنت مسلوب البصر لما اتبعت عورات المسلمين، ولو كنت أكم ما اغتبت، ولو كنت أصم ما اتبعت إلى ما يغضب الله، ولو كنت مشلولا ما سرقت ولا مشيت إلى حرام. سبحان الله العظيم، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. يا أيها المسكين، بدلا من أن تتفكر وتعلن الحمد والولاء والذل لله رب العالمين، فتقول يا رب أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الضار الذي هديته فلك الحمد، أنا العالم الذي كتوته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، أنا الحيران الذي أرشدته فلك الحمد، أنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، أنا العزب الذي زودته فلك الحمد، أنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، أنا المذنب الذي تضره فلك الحمد. كان هذا هو الواجب على الناس، ولكن فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يتجرأ العبد على مولاه فيحدث في حقه جنايات، ثم يتبع السيئات بالسيئات، فإذا ما ذكر بالله أعرض ولا بجانبه. خذ هذه الصور وعرضها على نفسك، هل أنت من الذين يظلمون الله؟ هل أنت من الذين يظلمون الله؟ فإن من سوى الظلم الشرك بالله، الشرك بالله. والشرك نوعان، هناك شرك أكبر وهو الذي أخبر عنه جل في علاه إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا أو تدعو مع الله أحدا وهو خلقك سبحانه وتعالى. أما الشرك الذي نعنيه نحن جماعة المسلمين المصلين الذين يصومون الذين يمشون إلى المساجد، فهو شرك خاصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ألا وهو الرياء. يا يدب كنبيل النمل في قلب أحدنا، يعمل العمل ولكن يفوته شر، ألا وهو إخلاص هذا العمل لله. قال الله عز من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، هذا هو الشرط الأول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل صالح موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك، لا يرائي بهذا العمل أحدا. فجدد النية واخلصها لله، واعلم أن كل ما على الأرض وكل ما على التراب تراب، وأن الله هو الذي يعطي ويمنع، يرفع ويخفض، يخفض ويقبض، هو المعز وهو المذل وهو السميع البصير. لا تطلب الأجر إلا من الله، واحتسب كل أمر تفعله لله، إن الشرك لظلم عظيم. نصور الظلم بحق الله عز وجل، هذا الذي درج على ألسنتنا وهو الحلف بغير الله. إذا ما استدعيت للحلف قلت عياذا بالله، وحياة أبي وحياة أولادي ورحمة جدي والكعبة والنبي، وهذا كله منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. لا تحلف إلا بالله. ربما يقول البعض: هذا الأمر يصدر مني دون فرض. أقول له: هذا شرك صغير لا يخرج من الملة، ولكن أحلف التوبة. وما هي التوبة؟ أن تقول لا إله إلا الله، فتجدد بها الإيمان. إذا قلت مثلا: والنبي وحياة أولادي ورحمة فلان، فقل لا إله إلا الله، وطهر لسانك من هذه الأمور الشركية. هذه صورة من صور ظلم العبد المسكين الحقير الضعيف ربه جل في علاه، من صور الظلم، من صور الظلم، وهذه نقع فيها. انتبه يرحمك الله، لنصفي ونخلص هذه الأبواب من صور الظلم. أن يتهم العبد ربه بالظلم، أنا الفقير الضعيف العبد الذليل أقول لربي: أنت ظالم؟ نعم. يذكر هذا من بعضنا في أحايين كثيرة، وخذ هذا الأثر قبل أن أقص عليك من الواقع. جاءت امرأة إلى داود عليه السلام فقالت: يا نبي الله، الله عادل أم ظالم؟ المرأة تسأل داود: يا داود، الله عز وجل عادل أم ظالم؟ فقال: ويحك يا امرأة، الله هو العدل، الله هو الذي لا يجور، الله هو الذي لا يظلم سبحانه وتعالى، ما قصته وما قدره؟ قال: مات زوجي وترك لي 3 بنات، ولم يترك لنا مولدا نرتزق منه غير اني اكفي هؤلاء البنات بمغزل، اغسل الصوف ثم اقوم بيعه في السوق. وفي يوم من الايام غزلت صوفا وشددت عليه خرقة حمراء، ربطته بخرقة حمراء، وذهبت إلى السوق، فإذا بطائر ينزل من السماء فيأخذ هذه الصرة ويطير بها. ليس معي ما أطعم به نفسي ولا بنيات الصغيرات، وليس لنا أحد، وليس لنا عالم. فبينما هي كذلك اضطرق على داود عليه السلام وفد من التجار، كل واحد منهم يحمل في يده 100 دينار. قالوا: يا نبي الله، 10 تجار، انتبه، 10 تجار، كل داج يحمل في يده 100 دينار. وقالوا: يا نبي الله، هذه 1000 دينار، دعها حيث أراك الله. فقال داود: ولم جئتم بهذا المال الوفير؟ فقالوا: كنا في عرض البحر فهاجت علينا الريح. فأحدثت خرقا في السفينة، فأوشكنا على الغرق والهلاك. فبينما نحن كذلك إذ بطائر يسقط علينا سرة حمراء، فوضعناها في هذا الخرق، فهانت علينا الريح، فنذرنا أن يخرج كل واحد منا، أن يخرج كل واحد منا لربه صدقة، هذا هو المال. فالتفت داود عليه السلام إلى هذه المرأة وقال: عجبا لرب، عجبا لرب يدابر لعباده في البر والبحر ثم يتهمه العباد بالظلم. وما انا بظلام للعبيد، ايتها المراه خذي هذا المال وانفقيه على بنياتك. هذا خبر داود، خبر مزعج، ولكننا نقع فيه احيانا، نقع فيه احيانا. فمن الامثله الداريه على الالسنه ان نقول يعطي الحلق للي بنى ودان. من الذي اعطى؟ من المعطي؟ الله. اليس هو الذي يعلم اين تكون العطايا والولائع؟ اانت اعلم ام الله؟ فهل انت ايها المسكين، ايها الظلوم، ايها الجهول ستغير اخبار الله؟ ستغير اخبار الله؟ لابد ايها الكرام ان تطهر الالسنه من هذه الامثله التي توقع الانسان في دائره الشرك. ليس هذا فحسب، بل ان المسكين يتجرع على الله جل في علاه، يعطي الحلق للي بلودان. نسمع، نسمع هذا الهالك الذي كان يقول قدر احمق الخطا. من الذي قدر القدر؟ ومن الذي قدر؟ ومن الذي اخطا القضاء؟ انه الله جل في علاه. وقدرنا فنعم القادرون. وانت اذا صدت بمصيبه ربما تقول ليه يا رب، ليه الظلم، ليه؟ بل ان احد الفاشلين جعلها اغنيه يربطها الشباب، وانا لله وانا اليه راجعون. طهر لسانك يرحمك الله. هو الله، هو الله، هو الله، هو الله الرحمن الرحيم. والله ان الله عز وجل، والله ان الله عز وجل ما ابتلانا الا ليعافينا، وما امرنا الا ليشفينا، وما منعنا الا ليعطينا، وما اماتنا الا ليحيينا، وما اماتنا الا ليحيينا. كل المصائب والبلوى التي تنزل على العبد في الدنيا ان احسن استخدامها فهي منحه وعطيه ربانيه. ورحم الله عبد الله بن مسعود لما قال الفقر والغنى مطيتان، الفقر والغنى مطيتان، ان كان الفقر ففيه الصبر، وان كان الغنى ففيه البذل، ففيه البذل. واجمع من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولكن انتبه، ولا يكون ذلك الا للمؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. فاياك ايها المسكين ان تتهم ربك بالظلم، اياك ايها المسكين ان تردد هذه العبارات الكفريه. طهر لسانك وطهر قلبك واحسن الظن في الله فهو ارحم بك من نفسك، من صور الظلم، من صور الظلم التي يرتكبها بعضنا في حق الله دون ان يشعر أن يتعدى على الله، أن يتعدى على حدود الله. فتجد هذا الأمر واضحا في هذه القصة التي تناولتها الكتب، وهي بالتحديد في الخمسينيات من القرن الماضي، بالتحديد في كلية الزراعة، بالتحديد في جامعة عين شمس. في الخمسينيات من القرن المنصرم قام أحد الشباب المعجبين بأنفسهم الذي رآهم ستر الله ونعمته وعافيته، فأخذ يمارس الله بالمعاصي وهو بين أصحابه، يقول لهم ليس شيء اسمه الله. هو يقول ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ليس شيء اسمه الله. ثم أخذ الساعة وقال إن كان الله موجود فليقبض روحي وأنا سأعطيه فرصة لقبض روحي. مسكين غضب الشيطان، ما علم ان الله شديد المحال، ما علم ان الله شديد البطش. فمرت الساعه واصحابه من حوله ما بين مذكر بالله اياك انه الله انه القوي انه العزيز، وما بين صامت وما بين مؤيد لهذا الذكر الكفري. مرت الساعه وشاء الله ان يمد في عمره ليفتن من يفتن، ليفتن من يفتن، ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم عاد هذا المسكين الى بيته فرحا مسرورا أعلنت انتصار على من؟ على الله. أعلنها حرب على من؟ على الله. فلما دخل بيته جهدت له أمه الغداء، فأخذ يغسل يده ووجهه، فخر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه. من الذي نزع روحه؟ أتدري ما سبب الوفاة؟ استدعى الطبيب، فإذا القلب يعمل بكفاءة والأجهزة كلها بكفاءة، إلا أن شيئا وحيدا هو الذي يحدث الوفاة، قطرة ماء دخلت في أذني. ومعروف أن المخلوق الوحيد الذي يموت إذا دخل الماء في أذنه هو الحمار، عزكم الله، مات كما يموت الحمار. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك يا أبا الجلال والإكرام. ربما يقول بعض الآن أنا عياذا بالله لن أصل إلى هذه الدرجة. أقول لك إذا دعيت أنا وأنت إلى حكم الله هل نقبل؟ هل نقبل؟ إن كنا نقبل فنحن إذا نزعى ونرضى لحكم الله، نزعى ونرضى ونقبل حكم الله. وإن أعرضنا فإن الله قال وإن يقول لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إن يقول لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ إذا ذكرتك بالله في التوريث، في حق الجوار، في حق الأخوة، في حق الوالدين، في حق الأبناء، قلت الله ليس حق ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أليس هذا، هذه الألفاظ أليس تصدر منا؟ تصدر منا ونسمعها ونراها كثيرا. بل ربما إن ذكرتك بالله سلبت دين الله، بل ربما إن ذكرتك بالله سلبت الله جل في علاه. إن تريد يرحمك الله فأنت عبد، فأنت عبد، فقم بحقوق العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فطهر، وشكر فتاب، واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. من الذنب، من الظلم العبد في حق ربه ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات وعدم مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. يلقاك، يلقاك في الشارع، في المسجد، بوجه أبي بكر، بوجه عمر، وقلبه عياذا بالله كقلب أبي لهب وأبي جهل. يخفون المعاصي من الناس، يخفون المعاصي عن الناس وعن كل الناس، فإذا ما خلوا نسوا أو تناسوا أن الله رقيب، نسوا أو تناسوا أن الله حي قيوم، نسوا أو تناسوا أن الله لا يموت ولا ينام، نسوا أو تناسوا أن الله جل وعلا. واسمع، أتدري من تعصي في خلوتك؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن بين السماء الدنيا، بين السماء الدنيا والسماء التي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وفوق الكرسي ماء، وبين الماء والكرسي مسيرة 500 عام، والعرش على الكرسي، والله مستو على عرشه، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس فيظهرون الوجه السمح، الوجوه الطيبة التي سيرحمك الله. أن الله عز وجل كما أخبر الإمام مسلم في الصحيح: إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا إن في الجسد مضغة، طهر قلبك واعلم أن الله رقيب عليك. تستحي أن تفعل الذنب بين بني آدم، الله أولى بالحياء منك، الله أولى بالحياء من بني آدم، فإن بني آدم لا يملك لك ضرا ولا نفعا. ذكر أحد الدعاة أن واحدا من الشباب المتجبرين وقع على فتاة والطير على أشكالها تقع، فقالت لا أخاف أن يرانا أحد، أنا خايفة حتى يشوفني معاك. فقال سأذهب بك إلى مكان الله لن يرانا فيه. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء الأدب، نعوذ بالله من الفشل وسوء الأدب، سأذهب بك إلى مكان لا يرانا الله فيه. فلما قال بها وهم بخلع لباسه خر مغشيا عليه، تنادي عليه فلان، فلان قم قم قم، ماذا المسكين، ماذا المسكين. فذهبت هذه الفتاة في حالة جنونية تقول، كان يقول سأذهب بك في مكان لا يرانا فيها الله. نزع الله روحه، نزع الله روحه، إنه الله العزيز. أتأمن يا صاحب الذنب في الخلوة أن تقبض روحك؟ أتأمن أيها الشاب وأنت على موقع إباحي أو تحدث من لا تحل لك عبر الهاتف أو عبر جهاز الحاسوب أن الله عز وجل لم يقبض روحك؟ ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات، اللهم تب علينا إنك أنت التواب، اللهم تب علينا إنك أنت التواب. ثم اعلم يرحمك الله أني أريد أن أختم هذا اللقاء بأمر وقع في بداية القرن الماضي. الرجل الصنم واحد من الظالمين الذين حاربوا الله وأعلنوها حربا على الله، هذا الهالك، هذا الفاجر، هذا الذي سماه أحد المترجمين الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك، الذي أسقط الخلافة الإسلامية في عام 1922 سنة 1923 يعين رئيسا للجمهورية التركية، وبعد أربع شهور، بعد أربع شهور من توليه، من توليه الحكم، يعلن الحرب على الإسلام ليوفي لأسياده الإنجليز والحاكم نعوم الذي كان سببا في فض الخلافة الإسلامية، الذي كان سببا في فض الخلافة الإسلامية، يقدم له قربان الولاء والطاعة فيحارب دين الله. تذكر الكتب أنه كان صربيا أو بلغاريا، ويذكر 90% من الروايات أنه كان ابن سفاح، أنه كان ابن سفاح، ما تحدث عن والده يوما واحدا. لما تولى الحكم أعلم، انتبه انتبه، فإن بعض الآباء، وأسمع هذه الشكاوى، أسمع هذه الشكاوى، يحارب ولده لأنه كذب بالسنة. اعمل اللي انت عايزه إلا لك رب الحبك، اعمل اللي انت عايزه إلا تمشي مع المستقيمين، اعمل كل اللي يحلو لك إلا انت تصلي لك في المسجد، إنا لله وإنا إليه راجعون. أليست هذه حرب على الله؟ هذا الهالك أعلنها حرب صريحة على الله. فألغى وزارة الشرعية ووزارة الأوقاف وأغلق المدارس الدينية، وألغى عيد الأضحى، وألغى عيد الفطر، وألغى الحج، وألغى أجازة الجمعة، وجعل بدلا منها يوم الأحد. كان يريد أن يجعل الصلاة باللغة التركية، مع أن الله عز وجل قرآن عربية، أراد هذا الهالك أن يجعل الصلاة باللغة التركية، ما بين حانات الخمر والدعارة يسمع الأذان يؤذن لصلاة الفجر، أشهد أن محمد رسول الله، وهو سكران وهو سمل، فيقول في غضب شديد من يدعي أننا مشهورون؟ إحنا مش مشهورين. هذا المشهور يعني من؟ يعني قدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الهالك إن محمد أكثر شهرة مني، اسمه يرتب في كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين، ثم يأمر بهدم مزرعة هذا المسجد. هذا الهالك الذي يحول إحدى المساجد وهو مسجد آيا صوفيا إلى متحف، هذا الفاجر الذي يطلب من إحدى الراقصات أن ترقص وتغني له بأذان الفجر، هذا الهالك تحدث عن عمره وفجره وكل ما تشاء، كل ما تشاء. كان شاذا، كان عنينا، كان يضع على المحارم، أليس بعد الكفر ذنب؟ ليس بعد الكفر ذنب؟ هل لا وربي لا وربي، بل أذاقه الله العذاب في الدنيا، وعند الله جزاء أوفى، عند الله عز وجل الجزاء الأوفى. سلط عليه النمل الأحمر، نمل لا يرى بالعين المجردة، فأكل جسده حتى اضطر، وهو القائد وهو البطل وهو الهضام الذي سلم إحدى بلاد الإسلام بالروس دون مقابل، دون مقابل. هذا الهالك سلط عليه الله عز وجل النمل الأحمر، فأخذ يحك في جسده حكا شديدا، أحرجه أمام الحاضرين، سمعوا وزير الصحة، فأخذ ينظر ويعلل ويبرهن ما السبب. السبب هو لون أحمر لا يرى بالعين المجردة، فيستدعي قوات بحرية، انظر قوات بحرية لتحارب هذا المخلوق الضعيف، رغم أنه كان محاط بالأطباء وأساتذة الطب في عهده، إلا أنه أصيب بالمرض لم يعرفوه، فظل من عام 1936 إلى عام 1938 يعاني من تعطل وظائف الكبد حتى أصيب بتليف، فحدث عنده استسقاء، فأخذوا يحملون هذا الماء، احملوا هذا الماء، فلما مات انتقل إلى أين؟ إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ. وهذا جزاء كل من يحارب الله ورسوله، هذا جزاء كل من يحارب الله ورسوله، هذا جزاء كل من ينصب العداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يسير، وعند الله نار تلظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. انتبه، لما مات وضعوه على عادة الثياب في تابوت لينظر الناس إليه النظرة الأخيرة 3 أيام، فمات من الزحام عليه 14 شخصا، فضلا عن البنات والعذارة التي فقدت غشاء البقارة بأصابع من لا حياء لهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو النموذج الأمثل في العلمانية، هذا هو النموذج الأكبر الذي فطره الغرب لعلماني الشرق. ما رأيكم؟ هل لنا غير الإسلام؟ هل لنا أحد إلا الله؟ هل لنا أحد إلا الله؟ ليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الالتزام بشرع الله، فإن الخروج على شرع الله ظلم للنفس وللأوطان، بل وربي للبهائم، فإن البهائم في جحرها تشتكي إلى الله عز وجل قلة القفر من السماء بسبب ظلم ابن آدم. أيها الكرام، الحديث عن الظلم ما زال موصولا، ولكني سأنصرف إن شاء الله في الجمعة القادمة من الحديث عن ظلم العبد في حق ربه إلى تكوين البيت المسلم، إلى حق المرأة. هذه الأغنية المقطوعة التي تطرح في كل وقت وحين، المرأة مظلومة في الإسلام، المرأة لم تأخذ حقها، المرأة المرأة المرأة. والله الذي لا إله غيره، إن الرومان قديما كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها رجس من عمل الشيطان. سنعرف ذلك في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم جزم عنا هذا جمعا مفهوما، اللهم لا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اهدهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ابن بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقطع ذلك الظالمين، اللهم اقطع ذلك الظالمين، اللهم ارفع عنا الظلم، اللهم ارفع عنا الظلم، اللهم أعنا على رد الحقوق إلى أهلها، اللهم أعنا على رد الحقوق إلى أهلها، اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض أبداننا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم اجعلنا نواة طيبة ترفع راية القرآن، ثقة يا رب العالمين. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم انقلنا من الشقاء الى السعاده، ومن المهانه الى الكرامه، ومن البدعه الى السنه، اللهم انقلنا من البدعه الى السنه، اللهم انقلنا من البدعه الى السنه، اللهم انقلنا من النار الى الجنه، اللهم انقلنا من الفقر الى الغنى، اللهم انقلنا من الشرور كلها الى الخيرات كلها، اللهم اجعلنا لك زكاهين، لك اوابين، لك مقبتين، اللهم انا نسالك حسن الخواتيم، اللهم انا نسالك حسن الخواتيم، ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات، اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فوجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا طالب علم الا وفقته، ولا متعضلا الا ثبته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا عون به غلبته، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ول امورنا خيرنا، اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والاكرام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.